ولما كانت الحلقة 63 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، فمدت له بساط السمر وفتحت أمامه باب السهر، ثم طارت به في أودية الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير حبهان كان ينافس الملك شاشان في جمع الأخبار العجيبة ورواية الأشعار الغريبة، وكان يتراهنان فيغلب السلطان أو يغلبه السلطان، وأراد الملك أن يجعلها معركة فاصلة، فراهن الوزير على أملاكه كاملة، وكان لهذا الوزير بنت سبحان من صور اسمها سكر، تحفظ الأخبار وتروي الأشعار، فهي منطق وجمال وجاه ومال، وسبحان من يعطي بغير سؤال. ولهذا كثرت الخطاب على الأبواب وهي ترفض جميع الشباب، فقد كانت تتعلق بفتى لونه أسمر واسمه عنبر، وكان فقيرا رقيق الحال ولكنه أديب قوال، بضاعته كلام وحديثه غرام، فقرب الأدب ما بينها وبينه ولمس قلبها كما لمس قلبه، وشهدت حديقة القصر عجبا من العجب قصة حب وأدب تناوحت بها أشجار البستان وغنت بها الطيور على الأغصان. يا سلام. وعاشوا على كده سنين وأيام، وكان الختام وفرغ الكلام، زي ما أكون بصحى من حلم جميل. ده انت اللي إحساسك جميل، انت إنسان نبيل. النهاية الأشعار الجميلة اللي بترويها، انت الوحي اللي بتوحي بيها، والحكايات العجيبة اللي بتحكيها، دي قصة حبنا اللي احنا عايشين فيها. عنبر سكر، قولي ايه اللي جمعنا على بعض؟ الوعد. مفيش قوة في الارض تقدر تفرقنا عن بعض. ولوني الاسمر، لوني يا سكر. مش انت اللي تقول كده يا عنبر، انت اكبر. انا مش قادر اعبر. انت تعرف ان الالوان ما تميزش انسان عن انسان. وابوك يفهم كده يا سكر. وانا مسؤول عن رأي ابويا يا عنبر. برضه ابوك اسمه الوزير وانا اديب فقير. وادبك وعلمك دول ملهمش تقدير. الادب في الزمان ده ما يوكلش عيش، عملة ما تمشيش. تبقى ما بتحبنيش. ما تظلمينيش، انت عارفة انك روحي وقلبي. أكون فين أنا جنب الخطاب اللي جايين لك لغاية الباب؟ إيش جاب لجاب؟ دول اللي طمعان في مالي واللي طمعان في جمالي، محدش فيهم يفهمني ولا يقدر يلغيني ولا يعرف يكلمني. لكن أبوكي مش ممكن يجوزك لواحد لونه أسود. البياض على الحيطان، أنا مش بتجوز ألوان. هو الخطاب اللي لازقين على الباب انا هقوم اطردهم. سكر، مش عاوز اشوفهم. سكر، انا هخلي ابويا يكلمهم، هخليه يطردهم. ابويا سكر. ايه انت اللي مكشر. إن ما كنتش أجيب له حكاية جديدة يخليني على الحديدة. إيه أنت بتضحكي؟ ويحصل إيه لو خسرت الرهان؟ أروح دهان ولا بقاش حبهان. أنت رجعت الكتب والمخطوطات وقريت كل الحكايات. ما فيش إلا حكاية واحدة. إيه؟ حكاية الواحد اللي لما يكتر يقل. واحد لما يكتر يقل؟ أيوة يا سكر، ولما يقل يكتر. دي حاجة تحير. هي دي الحكاية اللي لو قلتها له هاخد أمواله وانفد من غرباله. طب ما تروح تحكيها له. أنا ما عنديش إلا جزء منها، وجدته في كتاب قديم عندي أصله من كتب جدي. والجزء التاني اللي هو الأولاني مش موجود؟ مفقود. لو كنت في شبابي كنت خرجت سواح أسأل اللي جه واللي راح والشيوخ والكهان والناس بتوع زمان. هو الملك أداك مهلة كام؟ إداني مهلة عام. طيب انا وجدت لك الحل. حل؟ انت مش عاوز حكاية الواحد اللي لما يكتر يقل؟ بقولك ما عنديش الا اخرها. انا هجيب لك اولها. ازاي؟ انت تبعت تجيب الخطاب اللي كل ساعة لازقين لنا على الباب وتقول له اللي عاوز ايد سكر يقدم مهر سكر. يقولوا لك اطلبوا كتر. تقول لهم مفيش إلا حدوتة الواحد اللي لما يقل يكبر. وتبقى مشكلتك اتحلت مع مشكلتي. واللي يجيب الحدوتة في الأول هو اللي يتأهل. إيه رأيك؟ سكر سكر. بعرف أفكر. بنت حلال، صحيح كل عقدة ولها حلال. أنا حبعت لهم أوام وتديهم مهلة عام. وديهم مهلة عام. يا سلام سلام سلام. فين هو الخدام؟ سلام يا سلام. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. انت بعد جايبنا كلنا ليه؟ هو مزاد هنخش فيه؟ انا اللي مفيش واحد يقف ضدي، وانا اللي مال قارون عندي، وانا اللي يحلفوا بسر جدي. لكن مفيش حد فيكم يقدر على مهر بنتي. ان كان على المال اتقلها بالمال. الجواهر والحرير ما تغلاش على بنت الوزير. انا حبني لها قصر له العجب، طوبة من فضة وطوبة من ذهب. كل ده مش مهر سكر. انا اقدم لها اكتر. وانا اقدم لها اللي ما فيش من حد. من فضلكم انا بقول لكم كلكم انتوا على العين والراس، كلكم اولاد ناس. لكن سكر جمالها آية وحياتها رواية، ومهرها حكاية الواحد اللي لما يكتر يقل. واحد لما يكتر يقل؟ ولما يقل يكتر. دي حاجة تحير. الحدوتة دي هي مهر سكر. مهر سكر؟ حدوتة؟ اللي يجيبها هو اللي هياخد ايدها. والحدوتة دي ما تعرفش فين؟ ما كانتش بكت العين. عند مين؟ شوف بقى عند مين. انا حسافر وراها، وانا حلف في الدنيا عليها، وانا هعرف اللي يلاقيها. قبل ما تمشوا من هنا المعاد بتاعنا سنة. المعاد سنة. يلا هنا. هذه الحكاية يا مرزبان. واتفقت معاه على الرهان واديته مهلة عام. وبعدين يا مولانا السلطان؟ هي ما فيش غير حكاية واحدة يا مرزبان، هي اللي يمكن ما يعرفهاش حبهان. اللي هي ايه؟ حكاية قديمة ما عنديش غير نصها الاولاني. والتاني؟ مش موجود، مفقود. مولاي السلطان مرزبان، أنا أقدر أخليك تكسب الرهان. أنا عارف إنك تكره حبهان، وحنصورك على حبهان. اديني يا مولاي اسم الحكاية. ليه؟ هتعمل إيه؟ هخرج أفتش عليها، وإذا ما رجعتش بيها ضروري حنلاقيها، بس ليا أجر عليها. اطلب يا مرزبان. أكون في مكان حبهان. اتفقنا، وإذا جبتها حبهان هيطير. وأكون الوزير. وما جبتهاش رقبتك هتطير. أمرك يا مولاي. قل لي اسم الحكاية. اسمها حدوتة الواحد اللي لما يكتر يقل. الواحد اللي لما يكتر يقل. خلاص يا مولانا اطمئن. خد ما شئت من الرجال والأموال. وما شئت من الأموال في الحال. انطلق الآن بأمر مولانا السلطان. يا سكان الجبال، يا سكان البحار، يا حافظين الروايات والأخبار. سكر عنبر، قولي لي الحكاية دي من تاني. انت قلت ايه يا حياتي؟ بقول لك ابويا اعلن الليلادي ان مهري هو الحكاية دي، واللي يجيب الجزء المفقود هيكون الزوج الموعود. ده انت فتحتي لي باب الامل. طب يلا بالعجل. ده انا شق النار، ده انا خوض البحار. عنبر، انا قايم سواح في البلاد، غريب لا اهل ولا زاد. عنبر، يا اهل الروايات، يا اهل الحكايات، انا عنبر قلبي ابيض ولوني اسمر، بفتش على مهر سكر. سكر آية وجمالها رواية ومهرها حكاية. يا أهل الحكايات، يا أصحاب الروايات، أنا عنبر. وكما انطلق الشبان، وكما انطلق المرزبان، انطلق الفتى عنبر وراء مهر سكر، وظل يسأل ويتخبر حتى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 63 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.